ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها

أنت السميع العليم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.